تبقى للحلم لدينا قيمة. هذا أوان الجهل والطيش فلا جدوى جدوى من النصائح القديمة. شقي لجام الحلم يا حليمة لم تبق للحلم لدينا قيمة. هذا أوان الجهل والطيش فلا جدوى جدوى من النصائح القديمة. الحلم عز إن فرى سيف الهدى كل يد غدارة أثيما. والحلم ذل حين يغشانا العذا في خطة نكراء مستديما. الحلم عز إن فرى سيف الهدى كل يد غدارة أثيما. والحلم ذل حين يغشانا العذا في خطة نكراء مستديما. الدار داري والعدو يدعي أني دخيل سارق قديما. الدار داري دار أجداد الأولى في الشرق أجلوا فرسه وروما. الدار داري والعدو يدعي أني دخيل سارق قديما. الدار داري دار أجداد الأولى في الشرق أجلوا فرسه وروما. الدار داري والعدو سامني قصفا بها واحتار فالجريما. شقي لجام الحلم يا حليمة لم تبق للحلم لدينا قيمة. هذا أوان الجهل والطيش فلا جدوى جدوى من النصائح القديمة. شقي لجام الحلم يا حليمة لم تبق للحلم لدينا قيمة. هذا أوان الجهل والطيش فلا جدوى جدوى من النصائح القديمة. هيا اغضبي وانتفضي فما لنا إلا الفدا والبذل والعزيمة. لا ترقبي نصر ابن عم أو أخ أو فزعة من قلة حميمة. هيا اغضبي وانتفضي فما لنا إلا الفدا والبذل والعزيمة. لا ترقبي نصر ابن عم أو أخ أو فزعة من قلة حميمة. حتى ولو كانوا كأعداد الحصى فالتجربات كلها أليمة. سيوفهم حبلى بأحلام العلا لكنها عند الوغى عقيمة. حتى ولو كانوا كأعداد الحصى فالتجربات كلها أليمة. سيوفهم حبلى بأحلام العلا لكنها عند الوغى عقيمة. أسد على الشعب وشعبي أعزل أرانب في ساحة الخصومة. شقي لجام الحلم يا حليمة لم تبق للحلم لدينا قيمة. هذا أوان الجهل والطيش فلا جدوى جدوى من النصائح القديمة. شقي لجام الحلم يا حليمة لم تبق للحلم لدينا قيمة. هذا أوان الجهل